الشيخ ناصر ضعفه بعد لا بأس به مقارب الحديث مقارب لأن تابعيه فيه بعض الجهالة لكنه مقارب إذا قال إنسان بعد الفجر وبعد المغرب حسن إن شاء الله إليك قول حسبي الله لا إله إلا هو سبع مرات ضعيف حديث ضعيف الله لا إله إلا هو سبحان الله الله لا إله إلا هو قيوم لا تهون يستحب الصلاة دائما لكن الحديث في شأن النظر لكن صلي على النبي كثيرا صلي عليه وسلم عليه كثيرا الليل والنهار صلي عليه وسلم اللهم صلي عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي أكثرهم عليه صلاة اللهم صلي عليه وسلم